دين الله وقيامه، وهما توحيد المرسل سبحانه وتعالى بالإخلاص وإفراده بالعبادة، وتوحيد المرسل صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والطاعة واللزوم لنهجه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا فإن مقتضى لا إله إلا الله توحيد الله وإخلاص الدين له وإفراده بالعبادة، ومقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تجريد المتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بلزوم نهجه واتباع هديه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اقتصر رحمه الله تعالى على هذه الآية الواحدة في دليل الشهادة من القرآن، مراعاة للاختصار الذي سلكه في هذه الرسالة بالاقتصار في الغالب على دليل واحد. وإلا دلائل الشهادة في القرآن، شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثيرة جدا. وهذه الشهادة قد دل عليها النقل والعقل معا، والمصنف رحمه الله تعالى ذكر دليلا واحدا من أدلة النقل على هذه الشهادة. وصاحب الحاشية رحمه الله الشيخ ابن قاسم أشار إشارة عظيمة جدا ونافعة وخلاصة بديعة للدلائل العقلية على شهادة أن محمدا رسول الله، فذكر رحمه الله تعالى أنواعا من الأدلة، وأشار إلى أن هذه الأدلة العقلية نبه عليها القرآن، نبه عليها القرآن. ودلالة العقل التي نبه عليها القرآن وأيضا أرشدت إليها سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هي من الأهمية بمكان، بل هي سبب لهداية خلق من الناس أدركوا من خلال هذه الدلائل العقلية العظيمة صدق الرسول وأنه حق مرسل من رب العالمين. وتتنوع هذه الدلائل، تتنوع هذه الدلائل تنوعا كبيرا لكثرتها وتعددها، وفائدتها في الناس بحسب مداركهم، بحسب مداركهم. فإن من الناس من يعيش حياة بسيطة بين الجبال وفي ماشيته وبين أغنامه، فيكفيه من هذه الدلائل ما يتناسب مع حاله. ومنهم من قرأ الكتاب وتعلم وخاض في أنواع من العلوم، فحاجته من هذه الدلائل إلى نوع أكبر وأوسع وأعمق. ولهذا فإن هذه الدلائل تنوعت. أحد الأعراب كما جاء في الحديث الصحيح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه أتانا، والحديث بمعناه رسولك ويزعم أنك مرسل من رب العالمين. قال صدق. قال من خلق السماء؟ الأعرابي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله. قال من خلق الأرض؟ قال الله. قال من خلق الجبال؟ قال الله. ذكر هذه المخلوقات العظيمة الكبيرة الباهرة. قال لما ذكر هذه الآيات قال الله أرسلك، يعني الذي خلق هذه السماوات وخلق هذه الأرض وخلق هذه الجبال، الله أرسلك؟ قال نعم. فاكتفى بهذا، لأنه لا يمكن عنده وفي فطرته أن رجلا يستحضر خلق الله سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات العظيمة الكبيرة الباهرة ثم يتجرأ على جناب الله العظيم ويدعي أنه مرسل من عنده، ما يمكن يتصور أن أحدا يبلغ هذا المبلغ، ولهذا اكتفى بهذا الدليل. ومن الناس من يحتاج إلى دليل أوسع منه، ولهذا تنوعت الدلائل حسب فهوم الناس وعلومهم ومعارفهم. وهدى الله سبحانه وتعالى خلقا من الناس بهذه البراهين العظيمة العقلية التي نبه عليها القرآن. منها هذا الدليل الأول الذي ذكره رحمه الله مما نبه عليه القرآن، والخطاب لأهل الكتاب لما جحدوا نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، قال الله: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هذا فيه إبطال للحكمة، حكمة الله، والله جل وعلا لم يخلق الخلق عبثا ولم يوجدهم هملا ولا تركهم سدى، بل أرسل إليهم رسله وأنزل فيهم كتبه ودعاهم إلى دينه الذي رضيه لهم ولا يرضى لهم سبحانه وتعالى دينا سواه. فهذا فيه إبطال للحكمة في خلق المخلوقات. قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني البشر هكذا أمورهم، يا كل على رأسي، وليس هناك شيء مطلوب منهم نزل به وحي من الله، ما أنزل الله على بشر من شيء. فالرد على هذه القالة من هؤلاء إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل أي أيها الرسول ردا عليه: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تخفونها وتبدون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. قل الله، يعني الذي نزل هذه الكتب، ثم ذرهم في طغيانهم يعمهون. فالحاصل أن هذا من البراهين، الذي نزل الكتب السابقة ولم يترك خلقه هملا ولا أوجدهم سدى، بل أنزل عليهم وحيا، هو الذي نزل القرآن وختم به الرسالات سبحانه وتعالى. والمصنف رحمه الله أو صاحب الحاشية رحمه الله تعالى أشار إلى أن أنواع كثيرة من الأدلة العقلية، وهي جديرة بأن يقف عندها طالب العلم وأن يتأملها جيدا وأن يستفيد منها، فإنها خلاصة حقيقة بديعة جدا، والوقوف عندها واحدة واحدة قد يطول به المقام. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. قوله ومعنى شهادة أن محمد رسول الله قبل هذا لقد جاءكم رسول قوله من تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يمتن تعالى على المؤمنين بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم رسولا من أنفسهم يعرفون نسبه وصدقه، ليس بملك لا يتمكنون من سؤاله، بل بشر يتمكنون من سؤاله بما شاءوا من أمور دينهم ودنياهم. وعلى القراءة الثانية بفتح الفاء أي من أشرفهم وأكرمهم، وأيضا كونه معروف النسب والمدخل والمخرج أمينا صدوقا، حتى إنه يسمى قبل مبعثه الأمين، ومن كان كذلك فإن النعمة به على العباد تكون أكبر وأعظم. نعم، قوله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، رسول من أنفسكم، مثل قوله سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، هذه مثلها، من أنفسكم أي بشر مثل البشر من ذرية آدم، يأكل كما يأكلون ويشرب كما يشربون، بشر مثلهم، لكن الله سبحانه وتعالى ميزه عن البشر بالاصطفاء والاجتباء وإنزال الوحي عليه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالله سبحانه وتعالى يمتن على العباد في هذه الآية الكريمة بهذه المنة العظيمة التي هي من أعظم المنن وأكبر العطايا، أن بعث فيهم رسولا من أنفسهم. قال وفي قراءة أنفسهم بفتح الفاء، أشرفهم وأعلاهم حسبا ومقاما وأرفعهم مكانة، يعرفون فضلا، يعرفون حسبا، يعرفون صدقا، يعرفون أمانة، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قوله تعالى عزيز عليه ما عنتم، أي شديد شاق عليه، الذي يعنت أمته ويشق عليها ويدخلها في الآصار والأغلال. وقال بعثت بالحنيفية السمحة، وقال إن هذا الدين يسر، وشريعته صلى الله عليه وسلم سمحة سهلة، ومع ذلك فهي كاملة. هذه من النعوت لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الدالة على عظيم فضله وعلو مكانته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وعظيم رأفته ورحمته بأمته صلى الله عليه وسلم. قال عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه أي شاق عليه، أشد المشقة، ما عنتم أي الأمر الذي فيه مشقة وفيه عنت عليكم. وهذا فيه أن الدين الذي جاء به هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما جعل الله فيه من حرج، ولا جعل فيه على العباد ما يشق عليهم ويلحقهم بسببه العنت. اتقوا الله ما استطعتم، هذا دين الله سبحانه وتعالى، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، هذا هو دين الله، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا هو دين الله. فهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من صفته ونعته الذي ذكره الله سبحانه وتعالى به أنه عزيز عليه ما عنتم، أي أيها الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله تعالى حريص عليكم، أي على هدايتكم وإنقاذكم من النار. بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي رأفته ورحمته خاصة بالمؤمنين، كما أن غلظته وشدته على الكافرين. قال حريص عليكم، هذا أيضا من صفته، حريص على عليكم أي على هذه الأمة نصحا ودعوة واجتهادا في إنقاذهم من النار وتخليصهم من سخط الجبار سبحانه وتعالى. وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة صلوات الله وسلامه عليه هو أشد من حرص كل فرد من أفراد الأمة على نفسه، فهو أحرص على كل عبد، أحرص على نفس كل عبد من حرص العبد هو على نفسه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لأنه أحرص على أنفسهم منهم وأنصح لأنفسهم منهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا وجب أن تكون محبته عليه الصلاة والسلام مقدمة على محبة النفس، لأنه أحرص على نفس العبد من نفسه، أحرص على العبد من نفسه. حريص عليكم. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، جمع الله سبحانه وتعالى له

ولهذا قال رحمه الله تعالى: ومعنى الشهادة الشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر هذا الأول، وتصديقه فيما أخبر هذا الثاني، واجتناب ما عنه نهى وزجر وهذا الثالث، ولا يعبد الله إلا بما شرع، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده دينا سوى الدين الذي شرع وبعث به رسوله وأنزل به سبحانه وتعالى كتبه، كما قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، كما قال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال سبحانه وتعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هو دين الله الذي رضيه وأنزل به وحيه، ولا يرضى سبحانه وتعالى دينا سواه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قوله: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، أي ودليل الصلاة والزكاة فإنهما ركنان من أركان الدين الخمسة التي لا يستقيم إسلام عبد إلا بهما. وكذا في الآية تفسير التوحيد أيضا، وهو الأساس الذي لا يستقيم إسلام عبد إلا به. قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي وما أمر الذين كفروا إلا ليوحدوا الله ويفردوه بالعبادة حنفاء مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بإخلاص العبادة لله موحدين. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا تفسير التوحيد. وقوله تعالى: ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، أي يقيم الصلاة المكتوبة بأركانها وواجباتها في أوقاتها، ويؤت الزكاة عند محلها. وهذا هو دليل الصلاة والزكاة، وأنهما ركنان من أركان الإسلام لا يستقيم بدونهما، وكثيرا ما يقرنهما تعالى في كتابه العزيز. قوله تعالى: وذلك دين القيمة، أي الذي أمر به في هذه الآية الكريمة، وهو الملة والشريعة المستقيمة. قال رحمه الله تعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، ويمكن أن يقال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، أي ودليل تفسير التوحيد، لأن الشيخ رحمه الله تعالى كان يسوق الأدلة في هذا الكتاب وفي غيره، الأدلة على تفسير التوحيد، الأدلة على تفسير التوحيد، والتوحيد هو لا إله إلا الله. فدليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أما دليل تفسير التوحيد فقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا فيه تفسير لا إله إلا الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا هو تفسير لا إله إلا الله، ألا يعبد المرء إلا الله مخلصا دينه لله سبحانه وتعالى. ففيه النفي والإثبات اللذين هما ركن التوحيد، النفي والإثبات. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، حنفاء الحنيف المائل، ودين الله دين حنيف، وبعث نبينا عليه الصلاة والسلام بالحنيفية السمحة. الحنيفية هي إخلاص الدين لله والبراءة من الشرك، هذه الحنيفية. فالحنيف هو المائل عن الشرك والضلال والباطل إلى التوحيد وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. فهذا فيه تفسير لا إله إلا الله. وقول الله عز وجل: وما أمروا، أي أهل الكتاب، إلا ليعبدوا الله. وهذا فيه أن المنزل في الكتب السابقة كلها هو التوحيد، وهو محل اتفاق في الكتب جميعها وبين الرسل كلهم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا فيه دليل لهذين الركنين: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إقام الصلاة بالإتيان بها مستوفات بأركانها وواجباتها وشروطها وفي أوقاتها كما أمر الله به وكما جاءت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإيتاء الزكاة. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى، والزكاة قليل من مال كثير أعطاه الله سبحانه وتعالى يخرجه صاحب المال في أوقاته بالقدر الذي حدد في شرع الله سبحانه وتعالى، متقربا بذلك إلى الله، فيزكو بذلك المتصدق، ويزكو أيضا بذلك ماله، ويزكو أيضا المجتمع الذي تخرج فيه الزكاة وتبذل لمستحقيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قوله ودليل الصيام أي وأنه أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يستقيم الإسلام إلا بها. والصيام في اللغة الإمساك، وفي الشرع هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع مع النية في وقت مخصوص من شخص مخصوص. نعم، هذا دليل الصيام، وهو من أركان الإسلام كما تقدم معنا في بني الإسلام على خمس، من هذه الخمس الصيام. والصيام كتبه الله سبحانه وتعالى، ومعنى كتبه أي فرضه وأوجبه على هذه الأمة كما كتبه على من كان قبلنا. لعلكم تتقون، أي أن هذه الفريضة العظيمة فيها تحقيق لتقوى الله عز وجل وتمرين للنفس على التحلي بها. نعم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أمر الله تعالى عباده المؤمنين من هذه الأمة بالصيام لما فيه من زكاة النفوس وتطهيرها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة، وفرض في السنة الثانية من الهجرة. وذكر تعالى أنه فرضه وأوجبه عليهم كما أوجبه على من كان قبلهم، فلهم فيهم أسوة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه، كما في الصحيحين: يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية، ثم هو من العلم العام الذي توارثته الأمة خلفا عن سلف. لعلكم تتقون يعني بالصوم، لأنه وصلة إلى التقوى لما فيه من قهر النفس وكسر الشهوات. قال رحمه الله تعالى: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قوله ودليل الحج أي وأنه أحد أركان الإسلام، والحج لغة قصد الشيء وإتيانه، وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. قوله تعالى ولله على الناس حج البيت أي ولله فرض واجب على الناس حج البيت، قصده لأداء النسك، فهو أحد أركان الإسلام كما هو معلوم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وقوله تعالى ومن كفر فإن الله من استطاع إليه سبيلا أي على المستطيع من الناس أن يحج البيت، والاستطاعة القدرة بنفسه على الذهاب ووجود الزاد والراحلة بعد قضاء الواجبات عليه، وغير ذلك مما هو معلوم في كتب التفسير والفقه. وقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أي من وجد ما يحج به ولم يحج حتى مات فهو كفر به. وقد سمى تعالى تارك الحج كافرا فقد دل على كفره، وإذا كان دل على كفره فقد دل على آكدية ركنيته. وفي الأثر من مات ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. ثم ذكر رحمه الله تعالى دليل ركنية الحج وأنه فريضة فرضه الله سبحانه وتعالى على العباد بقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، فإن هذه الصيغة تدل على أن الحج فريضة ولله على الناس، فلا يؤتى بهذه الصيغة إلا فيما هو متعين فيما هو لازم، مثل إذا قال القائل لفلان علي في ذمتي دين، هذا يدل على أنه شيء متعين شيء متأكد، لا تقال هذه الصيغة إلا فيما هو فرض متعين فيما هو أمر متأكد واجب. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا فيه أن دين الله يسر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من استطاع إليه سبيلا، فالحج فريضة افترضها الله سبحانه وتعالى على العباد في العمر كله مرة واحدة، وهذا من اليسر الذي في هذا الدين، وأيضا على المستطيع من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع أي استطاعة بدنية وعنده الزاد والراحلة فإنه يجب أن يحج وأن يبادر لأداء هذه الفريضة العظيمة. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.